طيبا مباركا فيه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. هو الواحد في أسمائه، الواحد في صفاته، الواحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وعلى خلفائه الراشدين وأصحابه المجاهدين والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا والحاضرين عن النار، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقصى، ونسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعافنا واعف عنا. نسألك اللهم أن تجعل لنا في عامنا هذا في أوله صلاحا، وفي أوسطه فلاحا، وفي آخره نجاحا وعتقا من النار. اللهم أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واغفر زلاتنا، وخفف لوعاتنا. اللهم من أراد بنا وهذا البلد والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن يبر والديه ويرضى عنه والداه. اللهم إنا نسألك أبناء صالحين، بارين مؤمنين، شاكرين ذاكرين. اللهم اجعلهم قرة عين صالحة لا تنقطع، ثقل بهم ميزاننا، وحقق بهم إيماننا، وفك بهم رهاننا. اللهم حفظهم كتابك وسنة نبيك، واجعلهم دعاة صالحين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم إنا نسألك سلامة الاعتقاد، وصلاح العمل، وحسن النية. اللهم إنا نسألك التوحيد، ونسألك الاتباع، ونعوذ بك من الابتداع. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب، ونعوذ بك من الإشاعة، ونعوذ بك من الخيانة، ونعوذ بك اللهم من الافتراء. اللهم احفظنا والمسلمين من مواقف الفتن ومضلات الفتن. نعوذ بك اللهم من أن نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نطغى أو يطغى علينا. أو نجهل أو يجهل علينا أو نرتكب ذنبا أو خطيئة لا تغفرها، اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وتولنا أجمعين وامنحنا أجمعين. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا الحديث يدور حول أخلاق الناخب والمرشح، ونحن في أيامنا الأخيرة وفي الليل والنهار قضية الانتخابات أشغلت بالنا، ولله الحمد أن هذا البلد المسلم لا يزال فيه الأخيار يلتزمون بمبادئ الدين والخلق مهما كانت الظروف والأحوال، وإنما الأمم يظهر صدقها ويظهر برها وثباتها في الأزمات وفي المواقف والملمات، عند ذلك تتبين هذه الأمة إن كانت أمة هداية أم أمة هواية، أمة عبادة أم أمة عادة. وأمتنا هذه ولله الحمد وبالأخص في هذا البلد الطيب قد هداها الله إلى سبل السلام، فما أكثر الصالحين فيها وما أكثر المحسنين فيها وما أكثر الرجال فيها، فنسأل الله المزيد أن يكثر الصالحين والمحسنين. وهذا اللقاء ليس نصيحة لكم، إنما هي بالدرجة الأولى نصيحة لي، فأنا بأمس الحاجة إلى مثل هذه النصائح. وهذا الحديث هو ذكرى لا ينتفع منه إلا المؤمنون، وهذا الحديث يسد أبواب الشيطان ومداخل الشيطان ويفتح القلب للرحمن والإيمان، فنسأل الله أن ينزله في قلوبنا نزول الرضا، هو ولي ذلك والقادر عليه. بماذا وصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وصفها بالوسطية، أي إنها أمة عدول، إذا شهدت تشهد بالحق، فهو يقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن الناس كلهم من غير المسلمين مشهود عليهم، والشهداء هم المسلمون، ولكن من يشهد على المسلمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وحده صلوات الله وسلامه عليه، يأتي يوم القيامة فيشهد لهذه الأمة، فتكون أول أمة تدخل الجنة معه صلى الله عليه وسلم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيا له من تشريف ويا له من تكليف من رب العالمين. وبعد هذا التقرير وهذا البيان الواضح لأمتنا ولله الحمد، اسمعوا ماذا يقول الله. يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وهذا الجزء من هذه الآية فيه وصيتان: الوصية الأولى توجه إلى الناخب، والوصية الثانية توجه إلى المرشح، وإن كانت تلك الوصيتان لا يستغني عنها الناخب ولا المرشح. أما الوصية الأولى فيقول الله فيها لي ولك ولكل مسلم هنا في هذا البلد: وإذا قلتم فاعدلوا. إذا قلتم أي قول، سواء في إنسان، في ذكر أو أنثى، في كبير أو صغير، مدحا أو ثناء أو غير ذلك، لا بد أن تتحروا فيه العدل، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى اللفظة ويتحرى العبارة وهو يخاطب الناس حتى لا يزيد عليهم ولا ينقص منهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه: ولو كان ذا قربى. لماذا هذا التخصيص لذوي القربى؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال أنه يميل إلى أقربائه. إذا سألوك عن أخيك وشقيقك تثني عليه وتمدحه وتذكر محاسنه وزيادة، ولكنك تخفي عيوبه. تقول أخي كريم وفي صادق، ولكن لا تقول مثلا أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. شوف، لهذا الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ذوي القربى بيّن بأن الطبيعة البشرية تميل إلى الأقرباء أكثر من غيرهم، فكانت الوصية مركزة، فالذي يعدل في أقربائه من باب أولى أنه يعدل في غير الأقرباء. ثم يقول سبحانه وبعهد الله أوفوا. والإسلام يحترم الكلمة، إذا عاهدت خلاص أصبح العهد قيدا في رقبتك، لا بد أن توفي فيه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى يوما من أعرابي بضاعة، ولكن البضاعة لم تكمل، قال أين الباقي؟ قال هناك في البيت، سآتي به لك يا رسول الله. فجلس النبي على صخرة ينتظر هذا البدوي، ولكن البدوي ما كان يعني أنه سيأتي بالبضاعة اليوم، ولكن كان يريد يعني متى سيسر، بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة. في اليوم الثالث حمل الأعرابي البضاعة وانطلق، فمر على المكان الذي باع فيه، فإذا به يرى النبي جالسا على صخرته، فقال أأنت على ما تركتك عليه يا رسول الله؟ قال نعم، وقد آذيتني إذ تركتني ثلاثا أنتظر هنا ما جئت. شوف، لماذا ثبت النبي على مكانه ولم يتغير؟ لأنه أعطى كلمة أنه سينتظر حتى تأتيه البضاعة، حتى لا يأتي الناس بعد ذلك ويقولون نخون الوعد ونخون العهد كما خان محمد. لا، الأنبياء ليس لهم خائنة أعين، بل يلتزمون بالعهد والوعد. حتى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أسره أبو جهل قبل معركة بدر، وقالوا له يا حذيفة نحن نطلق سراحك بشرط إذا التقينا مع محمد في قتال لا تقاتل معه. قال رضيت، فأطلقوا سراحه وانضم إلى جيش الرسول في بدر صلى الله عليه وسلم. ولما التقى الصفان قال له يا رسول الله أسرني الكفار فعاهدتهم أن لا أقاتلهم معك، فماذا تقول؟ قال اعتزلنا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر. هل هناك ظرف يا إخواني؟ والله ظرف معركة بدر أعظم وأخطر من ظرف الانتخابات اللي احنا فيها الآن. معركة بدر معركة بين الإيمان والكفر، معركة بدر هي المعركة الحاسمة التي قررت مصير الأمة الإسلامية كلها، وكان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤول 1000 تأويل ويجد 1000 مخرج، ويقول نحن في حالة ضرورة، الكفار عددهم 1000 وإحنا عددنا 314، والكفار عندهم خيول وإبل وعندهم طعام وشراب، وإحنا ما عندنا شيء، حفاة عراة جياعا عالة، ونحن بأمس الحاجة إلى كل مجاهد ومقاتل، والحرب خدعة. بإمكانه من يستطيع أن يقول له لا كلامك غلط؟ ما في أحد. ولكنه صلى الله عليه وسلم آثر الالتزام بالمبدأ، لأن الالتزام بالمبدأ بركة يا أخي المسلم. الالتزام بالمبدأ الإسلامي له بركة في الدنيا وله بركة في الآخرة. لهذا أمر متعارف بين الناس، يقول لك فلان يكذب على طول الثاني يرد عليه يقول دعه فإن عمر الكذب قصير. عمر الكذب قصير وعمر الصدق طويل. كعب بن مالك، تعرفون كعب بن مالك رضي الله عنه؟ هذا الذي تخلف عن غزوة تبوك، غزوة العسرة، ما راح يجاهد في سبيل الله، هذا أول عمل يعمله، يعني كان من المجاهدين والمؤمنين والأولين ومن خيرة المجاهدين، لكن هذه الغزوة خدعه الشيطان كبشر فتخلف عنها. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعراب يعتذرون ويقبل عذرهم ويترك أمرهم إلى الله، إلا كعب بن مالك قال يا رسول الله لم أكن يومها أكثر عددا ولا عددا ولا استعدادا مثل ذلك اليوم، ولكن نفسي ضعفت يا رسول الله. فصدق، شوفوا صدق، فنزلت توبته من فوق سابع سماء إذ تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا ومنهم كعب بن مالك. فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: يا ابن آدم إياك والتبرير عند التقصير، فما أنجى كعب بن مالك إلا الصدق، فما أنجى كعب بن مالك إلا الصدق. لنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه القضية. يقول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شوف الآية هذه كيف حلوة وعجيبة، يعني تكسبون الأصوات وتسترزقون الأصوات بالكذب، هذا ما يجوز. وتجعلون رزقكم في كل شيء، في الأصوات، في التجارة، في الأسهم، في الشركات، في البيع، في الشراء. تروح أقراء الدكان تقول له: بكم هذه البضاعة؟ يقول لك: والله والله والله طالع علي بعشر دنانير. تقول له: زين بيعني إياها سبع دنانير. يقول لك: ها اخذها. شوف، إذن هو كذب ودجال، حلف بالله كذبا وكذب على الناس ويجعل رزقه من هذا الكذب، لهذا لا يبارك الله في هذا الرزق. كذلك لا يبارك الله في الأصوات التي تأتي عن طريق الكذب يا إخوان. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. استمع ماذا يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: أنا لا أقول ذلك بأن الكذب فيكم، حاشاكم حاشاكم أن تكونوا كذلك، ولكني أذكركم في أول الدرس أن هذا للذكرى وأنا أنتفع به كبشر وأنتم تنتفعون إن شاء الله بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. يعني أثقل شيء في الميزان بعد كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أثقل شيء، من بعدها حسن الخلق يا إخوان، حسن الخلق. وكلمة التوحيد من حسن الخلق، أي يكون خلقك في توحيد الألوهية حسن، فتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا لا إله إلا هو، والدين الإسلامي كله خلق من أوله إلى آخره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيصيب أمتي، اسمعوا اسمعوا هذا التنبؤ النبوي العظيم، والله كأنه يتحدث عن زماننا هذا، إنه سيصيب أمتي داء الأمم. ما هو داء الأمم؟ أي الأمم التي مضت سادت ثم بادت، حضارات أخذها الله ودمرها الله. قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، أي يكون الظلم، نسأل الله العافية. شوفوا كيف، شوفوا الترتيب: الأشر والبطر والتكاثر، وبعد التكاثر ماذا جاء؟ جاء التشاحن اللي هو العداوة والبغضاء والعياذ بالله، والتحاسد، ثم يكون البغي، أي يكون الظلم بين الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. شوف شوفوا كيف يا إخوان، يعني هذا يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم، لكنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فانطبقت عليه صفات المنافق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. سبحان الله، هذين الحديثين من أعجب ما يكون. يعني أنا أقوم بزيارة أخلي في الله في إحدى المناطق، أعرف أنه رجل صالح ومرشح نفسه لكي يصل إلى مجلس الأمة لكي يدافع عن الحق، أقوم بزيارته، أروح أزوره، أجلس عنده، أسلم عليه وأطلع، ما أطلع إلا وتسمع الإشاعات تجول وتصول في المناطق التي هو فيها والمجاورة حولها. الشيخ القطان يسعى لإسقاط فلان ويذهب لإسقاط فلان ويعمل اتحاد مع فلان وقال عن فلان وعن علان، ويأتي الناس منهم من يتصل بالتليفون ومنهم من يأتي في البيت ومنهم من لا يتصل ولا يأتي، وإنما يحمل عن طريق سوء الظن يحمل هذه الإشاعة ويبدأ ينقلها من مكان إلى مكان، وهذا يزيد كلمة وهذا يزيد عبارة. وأنا أضرب لكم المثل في نفسي ولا وليس ذلك للحصر وإنما للمثال. وكثير من الناس اليوم مجرد ما يذهب إلى أخوه زيارة في الله يزوره، بس مجرد زيارة، إلا وطلعت الإشاعات عن يمين وعن شمال، هذا لا يحل وهذا لا يجوز. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ما يجوز أن يحدث الإنسان بكل ما سمع حتى يتحرى ويتأكد ويرد الذي سمعه إلى مصدره بفضل الله ومنته. والناس في هذا البلد أعطاهم الله صفة طيبة وهي الجرأة في الحديث، لوجود حرية الكلمة أصبح عند الناس خلق طيب وهو الجرأة في الحديث. يعني إذا سمع شيء أو أراد يناقش شيء ما يبالي، يقف ويسأل ويناقش ويجادل ويرادد، وهذه خصلة طيبة أن الإنسان يعبر عما في أنفسهم. ليس هناك كبت وليس هناك نار وليس هناك حديد وليس هناك سجون وليس هناك معتقلات، وهذا فضل عظيم من الله ومنه. لكن مع وجود حرية الكلمة يبدأ الإنسان يتخفى ويتستر ويتجسس ويشيع وينقل، هذا لا يجوز ولا يحل يا أخي. ننتبه إلى خطورة هذا الأمر بارك الله فيكم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة نمام. النمام هو اللي يفتن بين الناس، ومعنى لا يدخل الجنة يعني حتى يعذب في القبر ويعذب في النار، فإذا طهر من هذا الذنب يدخله الله بعد ذلك الجنة إذا كان مسلما موحدا. أما إذا كان يستحل النميمة ويقول النميمة حلال وليست حرام فهو كافر، فهو لا يرى الجنة ولا يخرج من النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية، الله يحفظنا بحفظه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الشيطان قد أيس، أيس يعني يأس، الشيطان يأس، قد أيس أن يعبد أو يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني الشيطان يأس أن يعبده، شوف حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الناس، كثير من الناس يعبدون الشيطان والهوى، لكن قال المصلون، المصلي اللي قلبه معلق في المسجد ويحرص على صلاة الجماعة هذا ما يعبد الشيطان أبدا، ما يعبد الشيطان، شهادة من محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا فعل الشيطان به؟ قال التحريش. صحيح نجا من الشرك بالشيطان مع الله رب العالمين، ولكن ما نجا من التحريش، شوف هذا وهذا قال عنك وهذا فعل وهذا ترك وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا، ويبدأ يحرش ويحرش ويحرش فيفسد ذات البين. وإذا فسدت ذات البين قضى على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى الجهاد، إذا فسد ذات البين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الله أكبر. إذن فساد ذات البين تحلق إيش؟ قال لك تحلق الدين، تحلق الدين. اتفرق بين الإخوان في البيت، أخوه شقيقة من رحم واحد ومن أب واحد، ومع هذا يختلف معاه ويتعارك معاه ويتجادل معاه ويعاديه ويتمنى هلاكه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسبب من؟ قال بسبب تحريش الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفيه شر احتقار أخيه المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. الشماتة، الله أمرنا بستر عيوب الناس، هذا لا يحل. مناشير ومقالات بصحف وكتابات. كيف نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أما نخاف من غضب الله وسخط الله؟ أنا أتعجب كيف يحمي المسلم من أجل أخيه المسلم مهما أخطأ هذا المسلم، استر عليه وروح انصحه بينك وبينه. أما أن يحمي المنشور ويروح فيه يدور من مكان لمكان، هذه الشماتة ورب الكعبة. كيف تكون الشماتة عين؟ يقول الرسول يعافيه ويبتليك، أي يعافيه الله من الذنب اللي أنت شمت فيه ويبتليك فيه. والقلوب ليس بيدك ولا بيدي، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. أنت اليوم قد تكون صادق ومصلي ومؤمن لكن شامت، هذه الشماتة تحفز كثير من الطاعات والعبادات حتى تسقط. ثم يسلط الله سبحانه وتعالى، يسلط واحد من عبادة ما تدري منه، فيبدأ يمشي وراك ويسعى وراك ويفضحك مثل ما فضحت أخوك المسلم. كما يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا للمرء يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. يعني يرى العود القشبارة في عيون أخوه وهو في عيونه، وهو نفسه في عيونه جذع خلاص ما يشوفه. شوف تصوير النبوي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خوف عنده عيب صغير جعلت منه جبل، وانت فيك عيوب كثيرة ما تصلح عيوبك ولا تبدأ تنصح نفسك ولا تراقب نفسك. نحن كمسلمون يحكمون الكتاب والسنة، لا يحل موضوع المناشير والإشاعات وقضية الأشرطة والفضائح والتشهير والتشميت، هذا ما يجوز. من المستفيد الحين؟ والله أصبحنا نرى هؤلاء الذين يضعون أيديهم بيد العلمانيين ويضعون أيديهم بيد الأبالسة والشياطين، هم الذين أصبحوا يشمتون علينا. يا إخوان هذا ما يجوز ولا يحل، أصبحوا هم الشامتين الآن. فرحوا جاءتهم معلومات محسوب حسابها، ولو جاءت هذه الشماتة، جاءت هذه الشماتة من عدو، نعم لقلنا هذا عدو، ولكن تأتي الشماتة من حبيب وتأتي الشماتة من قريب. الشاعر يقول: وجرح ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني الأبو لما ابنه يشتمه هذه كبيرة عظيمة، الأبو ينقهر يبكي طول الليل، لكن لو يشتمه واحد براني ما يهمه. ليه؟ لأن هذا ابنه رباه وتعب عليه وهذا يفعل فيه هذا الفعل. كذلك المسلم بالنسبة للمسلم، هذا أخوي ومعاي وفي دعوتي. لا يا أخي، ما ينبغي التشهير وما ينبغي الفضيحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم. يقول لواحد من الصحابة: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم. شوف كيف الحديث، وهذه الأحاديث كلها ما بين صحيح وحسن إن شاء الله. وجلس بين أصحابه. اليوم تسمع واحد يقعد معك في الدوانية ولا يقعد معك على الرصيف ويبدأ فلان عوي وفلان عدل وفلان كذا، تقول له يا أخي هذه غيبة، يقولك لا هذا نقد بناء، هذا نقد ذاتي، ما أدري منين جابوا الكلمة الشيطانية هذه، ما أدري نقد بناء. وينزل ينتف أخوه الناخب أو أخوه المرشح تنتيف ويطلع وهو مرتاح. يعني الأولين كانوا إذا اغتاب أحدهم أخاه المسلم صار حزين وكئيب وضميره الإيماني أنبه، الآن لا، الآن إذا اغتاب أخوه المسلم راح مستانس وراح فرحان وقال زين سويت فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني اللي أنا أقوله فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني إذا لم يكن فيه هذا بهتان عظيم أشد من الغيبة والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام لما عرج به ليلة المعراج، وليلة المعراج هذه ليلة عظيمة شاهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أحداثا خطيرة، اسمع ماذا يقول. يقول: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، أظافير طويلة ولكنها من حديد من نحاس. ماذا يفعلون؟ قال: يخمشون وجوههم وصدورهم. طبعا وين في قاعدين؟ مو في الجنة ولا على النهار؟ قال في النار. رآهم في النار يخمشون وجوههم. ليش يخمش الوجه؟ ليش ما يخمش ايده؟ قال لك لأن الوجه هو فيه الجهاز اللي نم واغتاب وبهت فيه. فيه اللسان، قال فيه الغيبة، وفيه الإذن سمع فيه النميمة والغيبة، شوف، وفيه العين بصر فيها ما حرم الله، فقال يخمش وجوهها. زين والصدر؟ قال الصدر لأن فيه القلب، لو أن القلب أنكر الغيبة والنميمة ما نطق اللسان. فلهذا الله يسلط مخالب النحاس على الوجه وعلى الصدر حيل ينتف في لحمه إلى أبد الآبدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان يستحل ذلك، وإن لم يكن يستحل ذلك. إنه ثعبان، شوف، احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. حتى يقول الحكماء إذا أردت أن أقول الكلمة تمنيت أن تكون لي رقبة نعامة أو زرافة حتى أفكر بما أقول قبل أن ينطق بها اللسان. فإن الكلمة ما دامت في فمك أنت تملكها، فإذا خرجت منك ملكتك. ملكتك. يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شهادة، اللسان ينطق يوم القيامة مع اليد والرجل. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أو ليصمت، شوف، خلي جنبيك لرامي، هذا جاء يرميك يتكلم فيك أعرض عنه، عطى جنبك لا ترد عليه. خلي جنبيك لرامي وامض عنه بسلامي، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما العاقل من ألجم فاه بلجامي، رب لفظ جر آجال نيام وقيام، إلبس الناس على الصحة منهم والسقام. ما المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه. شوف دائما يقدم اللسان، من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله لا يعلم مبلغها، يكتب له بها الرضا إلى يوم القيامة. وإن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يدري مبلغها، لا يدري عن وين توديه، يكتب عليه بها السخط أو السخط إلى يوم القيامة. ما معنى يكتب عليه السخط؟ يعني يقول الله له، العبد ما يدري، يقول الله في هذه الغضبة الربانية التي غضبها عليه من هالكلمة، يقول اعمل ما شئت لا أقبل لك عملا. هاي البلوة، اعمل ما شئت، هذا السخط يكتب عليه السخط إلى يوم القيامة، يعني ما يرضى عنه خلاص. اعمل ما شئت لا أقبل لك عملا، كما قال عن بعض الذين عاهدوا الله على أن ينفقوا فلما أغناهم ما أنفقوا ماذا قال عنهم؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. خلاص إلى يوم يلقونه، يعني إلى أي يوم؟ يوم القيامة. وهنا تكون الخطورة يا أحباب. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ماذا قال؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأعمال الصحابة إيش بالنسبة لأعمالنا إحنا؟ إحنا سوينا، بالله علمني سوينا إحنا، هذا نضحك من أفواهنا وننام من عيوننا ونأكل من أبطوننا. الصحابة وصلوا الدين إلى الصين، ووصلوا إلى الهند والسند، ووصلوا إلى أفريقيا ومجاهلها، وصلوا إلى كل مكان الصحابة رضي الله عنهم. 80% منهم استشهدوا خارج المدينة المنورة، ومع هذا القرآن يهددهم يقول لهم إذا رفعت صوتكم على النبي أو قدمت اقتراح أو تفلسف دون الحكم النازل ترى أعمالكم كلها هذه تحبط عند الله وأنتم ما تدرون. لأن اللي يدري يفتح له صفحة جديدة ويستأنس حياته، لكن البلوى اللي ما يدري يأتي يوم القيامة ولا يجد شيء. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهذا كانوا صلى الله عليه وسلم وهم يخاطبونه يهمسون حتى يقول النبي لعمر ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ يعيدها على 3 مرات حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تحبط أعمال عمر. رضي الله عنه وأرضاه. وحنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قال الله قال، لا لا ما قال، ما قال، هذا أنت تقول يا ابن الحلال هذا قرآن، قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، قال كذا لا. يلا ورد الآية ورد الحديث ولا يبالي ولا يبالي ولا يهمه. عيسى عليه السلام، شوفوا كيف آداب الأنبياء. هذا حديث من الإسرائيليات التي أمرنا ألا نكذبها، وأيضا إذا كان يخالف شرعنا ألا نصدقه، ولكن هذا يوافق شرعنا لا يخالف شرعنا. يقول الحديث: مر خنزير بعيسى عليه السلام، يعني عيسى يمشي في سكة فخنزير زاحمه فوخر عنه وقال امضي بسلام. فاللي معاه تلاميذ الحواريين قالوا تقول لخنزير امضي بسلام؟ فماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال: نعم، إني لا أريد أن أعود لساني بذيء القول، يعني ما أبي لساني ينطق الكلمة هذه. حتى أنه مر على قوم فقالوا له شرا، فقال خيرا، فقالوا تقول لهم خيرا وقد قالوا لك شرا؟ قال: نعم، كل ينفق مما عنده، أنا عندي خير عطيت، فقوم عندهم شرط الله. شوف ما رد عليهم الشر بالشر، وهذا هو أدب القرآن، يعني هذه مذكورة في كتاب الله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. شوف قال لك والله فلان هي نزغة شيطان. شو نزغة شيطان؟ نزغة شيطان لأنه والعياذ بالله ما يقول الكلام الطيب، وإنما دائما يختار العبارات اللي تفتن الناس. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله سبحانه يبين عاقبة الكلام الطيب. يا أحبابي سمعوا ماذا يقول الله: وهدوا إلى الطيب من القول. زين، الذي اهتدى إلى الطيب من القول ماذا له؟ قال: وهدوا إلى صراط الحميد. يعني اللي يلتزم بهداية القول الطيب نتيجته أن يثبته الله في الدنيا والآخرة على صراطه الحميد. والله يؤدبنا سبحانه وتعالى فيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحذرنا ويبين لنا في الأحاديث الكثيرة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. شوف الحديث هذا شو جميل، يعني يقول لك لو عندك أموال بالملايين، هذيل اللي يشترون الآن يشترون الأصوات بالرشاوي، حتى أني سمعت أن أحدهم بعد أن ضمن له مجموعة من الأصوات أصبح ينتقل في بعض المناطق اللي ينافس فيها إخوانه ويقول: عطني الجنسية وهذا المبلغ ولا تنتخب أحد، لا تنتخبني ولا تنتخب غيري. شوف يحرق بعض الأصوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد أن ظن أنه ضمن النجاح لنفسه. وهذا أيها الأحباب ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحقيقة؟ يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني مهما أنفقت من مالك حتى تملك الناس ما تملكهم. الناس تتغير قلوبهم إذا تغير المال، ولكن تملكهم ببسط الوجه بالبشاشة والكلمة الطيبة والخلق الحسن. إنما يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، هذا اللي تنفق منه ما يخلص ما ينتهي. جاء رجل وقال: يا رسول الله ما يدخل الجنة؟ يعني علمني شيء يدخلني الجنة. قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: وما يدخل النار؟ شوف هذا سؤال رجل عاقل يحب الخير. وما يدخل النار؟ قال: الفم والفارج. شوف سبحان الله، الفم يعني اللسان، ايضا الفم الاكل بالحرام، ياكل ولا يبالي حلال ولا حرام، يرمي فيه بس. والفرج والعياذ بالله اللي هو الفاحشه والزنا، نسال الله العافيه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. زعيم يعني أنا مسؤول أني أعطيه بإذن الله وأضمن له بيت في ربض الجنة. ربض الجنة شو ما معنى ربض الجنة؟ الربض يعني مثل ما تقول لي وراء السور، يعني مو في داخل الجنة في وسطها، لا، إنما في البر، في المكان الوسيع المتسع، في المرابض الكبيرة المتسعة. أنا زعيم بيت أو ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء نوع من أنواع الجدل. قال لك وإن كان محق، قلت هذا حقي، ندري إنه حقك، بس معود سد بابه، خلى يسكت، فكنا منك كلمة، من هذا كلمة شبه حرب وشبه حريجة. فإذا أنت تنازلت عن حقك هذا ضمن لك النبي قصرا في ربض الجنة صلى الله عليه وسلم. لا، وزيادة على هذا يقول: وببيت في وسط الجنة، في وسطها. قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. طبعا يترك الكذب هذا معروف، لكنه مازح هذه صعبة شوي، لأن بعض الناس ما يصير حبوب ولا يصير مقبول، والناس يقبلون إليه إلا إذا قام ينكت ويفتري ويكذب، يقعد ويألف منها النكت، يشرق ويغرب ويصعد وينزل، كلها من تأليفه. يقول لك لا، حتى هذا لا تعود لسانك الكذب. لكن بعض الناس والعياذ بالله أصبح يكذب على الله ورسوله، وينكت على الدين، وينكت على الصلاة، وينكت على القرآن، وينكت على الاستغفار، وهذا إن استحل هذا الفعل فهو كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبح بعض الناس يستملحون مثل هذه النكتة ويحبونها ويحرصون عليها ويحفظونها. قال: وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة. أعلى الجنة ما هو؟ الفردوس. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، يعني حاز الأخلاق كلها، له بيت في أعلى الجنة بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد في أعلى الجنة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله. وهذا نداء الله سبحانه وتعالى، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين تأييدا، كونوا مع الصادقين نصيحة، كونوا مع الصادقين دعما، كونوا مع الصادقين دفاعا، دافعا عن أخيك وعن عرض أخيك إذا اغتابوه. كونوا مع الصادقين مالا إذا شفت محتاج أو على ديون أو في مشكلة تقف بجواره. كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول صلى الله عليه وسلم لمن يكون مع الصادقين ويحرص أن يكون فيهم، يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مصادق، شوف أنت تصدق والمفروض أن تكتب عند الله صادق، هذا حقك ولله الفضل والمنة، لكن لا، الله ذو الجلال والإكرام، أنت صادق في الدنيا وصديق في الآخرة. شوف، صديق مثل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يصدق ويتحرى الصدق، لأن الصادق اللي يصدق، لكن اللي يتحرى الصدق هذا مو بس صادق، اللي يتحرى الصدق يعني يتأكد منه ويدقق فيه وما يطلع الكلمة اللي وازنها عدل وضابطها عدل، هذا اللي يتحرى الصدق. قال: هذا صديق يكتب عند الله صديقة. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. شوف سبحان الله، ما قال إن الكذب يهدي إلى ضياع المال، إن الكذب يسحب منك الثقة، وهذا كله يحدث، لكن قال لك لا، اختار الفجور صلى الله عليه وسلم. قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور. شو الفجور؟ المسابب والمشاتم والمهاوش والكلام الوصخ والإشاعة، هذا كله فجور، الله يكفينا الشر. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مو كاذب، هناك كاذب وهناك كذاب أعلى درجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله سبحانه يقول للمؤمنين ويمدحهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الله أكبر، كان الواحد يتوقع يقول أد الأمانة لمن ائتمنك وخن من خانك، عصبه بنفس العقاب وحاربه بنفس السلاح. قال لك لا لا لا لا لا لا، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تعالج الخطأ بالخطأ. اليوم في حد واحد يقول تعال أنت ليش تعمل منشور ضد أخوك المسلم؟ قال لأنه من قبل سوتي لي منشور. الله أكبر، يعني أنت تعالج الخطأ بالخطأ؟ هذا لا يحل ولا يجوز. تعال يا أخي أنت لماذا تقول إشاعة في أخوك المسلم؟ قال الأول قال في لي إشاعتي. هذا ليس هو طريق الإسلام وليس علاج الإسلام للمشاكل والقضايا. النبي يقول ولا تخن من خانك، ويقول عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. ياك واحد يستشيرك لابد أن تكون أمين في هذه المشورة، لا تزيد ولا تنقص عليها. والله يبين خبر أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وهو يدعو الله بهذا الدعاء العظيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. شوف كيف إبراهيم يحرص على لسان الصدق، كيف يحرص عليه، بل إن مرتبة الصدق والصديقية اشتهر بها إدريس عليه السلام حتى قدمها الله. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فقدم صدقه على الوعد. شوف صدقه في الوعد على الرسالة والنبوة، هذا أمر خطير يا إخوان عندما يقدمه الله سبحانه، لأن ما يكون رسول نبي إذا ما كان صادق. محمد ما صفته صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة والبعثة؟ الصادق الأمين. فلما صار الصادق الأمين جعله الله نبيا. اطلع الله على قلوب الخلق فوجد أطيبها وأزكاها وأطهرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل فيه الرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. لهذا يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، بعدها مباشرة واجعلني من ورثة جنة النعيم، من ورثة جنة النعيم بعد الصدق. والله يحذرنا من صنف ماكر يقول عنه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو الشر. يوم أن يكون الإنسان عنده انفصام إيماني وانفصام عقيدي وانفصام خلقي، يلقى هذا بوجه ويلقى هذا بوجه ويحاول يلعب على الحبلين ويكسب من هذا شوي ويكسب من هذا شوي، هنا تكون الخطورة، هنا تكون الخطورة. اسمعوا هذه الآيات ما تتحدث عن هذا الصنف، إنها والله تتحدث عن هذا الصنف. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شوف ميزان الإفساد والإصلاح من اللي وجهه يحدده؟ الله سبحانه وتعالى، مو العاد. هم لا، هم يريدون يحددون من هو الصالح ومن هو المفسد. يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني حنا ما طلبنا منهم صير مثل أبو بكر وصير مثل عمر، لازم تقواك وخشوعك وإيمانك مثل محمد، من يستطيع أن يصير مثل محمد؟ الصحابة ما استطاعوا أن يصيروا مثل محمد. يقول صلى الله عليه وسلم أخشاكم لله أنا، أتقاكم لله أنا، أعلمكم بالله أنا، ما في أحد يستطيع يلحق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يسير على هديه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالآية تقول لهؤلاء آمنوا كما آمن الناس، وإن كانت الآية تعني الرسول وأصحابه، لكن الآية فيها جانب عظيم أنها تفتح المجال أمام هذا الصنف. تعالوا يبا أسلموا كما أسلم الناس، وتوبوا كما تاب الناس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني كل المعلومات اللي بانين عليها على جهل لأنهم لا يعلمون وعلى عدم شعور. هناك يقول لا يشعرون، فاللي ما يشعر كيف يحدد الفضيلة وينصرها؟ وكيف يحدد الرذيلة ويحاربها؟ ما يشعر، ما عنده شعور، ما عنده إحساس، كذلك ما يعلم، فكيف يتخذ القرارات؟ ولكن شوف عاد الانتصام الرهيب. وإذا لقوا الذين آمنوا، الذين آمنوا يتلقونهم، الآية تقول لقوا، يا هلا فضيلة الشيخ، يا هلا، ويحددوا وكذا. يقولك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا، شوف الذين آمنوا قال لك لقوا، والشياطين اللي معاهم السكر والنكر قال الله عنهم خلوا، خلوة، انخش وياهم، اندعس وياهم، ما تدري وين فيه. أسأل الله يعافي، الله لا يبلينا كما ابتلاهم. وإذا خلوا، شوف عيني المؤمنين لقوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الله أكبر. إذا خلوا في الخلوة مكان بعيد ما تدري وين فيه عشان ما نعرفه، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالله وكتابه ورسوله والمؤمنين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذه صورة استهزاء الله بهم، أن يظل على سكره ونكره ونفاقه إلى أن يموت، ويقبضه الله سكرانا أو عربيدا، الله يكفينا الشر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذن الضلالة يشترونها ويحرصون عليها وترشون لها، وتصلهم منهم هدايا، وتصلهم فيها مذكرات، ويخططون لها مناهج، ويرسمون لها، ويجيبون لها ويدفعون لها فلوس. لكن تقول له طلع دينار في سبيل الله، اكف اليتيم، انصر مجاهد، عط امك، عط ابوك، عط ارحامك، عط جيرانك، ما يعطي احد. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. شوف لم يقل الله اوقد، وانما قال استوقد، والسين هذه في اللغة تسمى سين الطلب، يعني عايز حتى يقدر يشب النار. هذه ناس في البر وعليهم برد وظلام، وجمعوا الحطب ودور شبريت ما لقى، دور ولاعة ما لقى، فمسك لصخرتين وقام يطق يطق فيهم، لما انطلع الشرارة بعد تعب وشبت النار. استوقد، سين الطلب يعني طلب النار حتى تعب في تحصيلها. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، توهم يعني مدفين وتوهم مستنيرين وفرحانين، طفاها الله عليهم. والواحد لما يكون يشوف النار او النور والطفي عليه يصبح في ظلام دامس ما يشوف شيء، والعياذ بالله، الله يكفينا الشر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. اضاءت ما حوله، اي نار هذه؟ قالك نار الايمان وحرارة الايمان. اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لم يقل القرآن ذهب الله بنارهم، وإنما قال بنورهم وترك النار فيها الجمر تحرقهم يوم القيامة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بعدين لو واحد منهم يبي يرد ما يقدر يرد، أجهزة الإرسال والاستقبال عنده مسكرة، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يبي يرجع ما في، صم بكم عمي، الله يكفينا الشر. لهذا أيها الأحباب يقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني القلب هذا اللي في صدرك الله قادر على أن يحول، فاحذر الله سبحانه وتعالى واتق الله، وأكثر من لا إله إلا الله، وأكثر من ذكر الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى يعنف على هذا الصنف فيقول: يوم أن يراهم يصرون ويصرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله يكفينا الشر. اللهم أنا نسألك أمنا وإيمانا، اللهم أنا نسألك لسانا صادقا وعملا صالحا وعقيدة سليمة، اللهم نسألك نور اليقين وبرد الرضا، ونسألك الثبات يوم الفتنة، والإطعام يوم الجوع، والشرب يوم الظمأ، وأن تكسينا يوم العري، ونسألك اللهم العافية وتمام العافية ولباس العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.